السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوتي الكرام، ما زلنا مع متن أبي شجاع، نسأل الله جل وعلا أن ييسر لنا إتمامه، متن المنهاج. قد انتهينا الحمد لله من متن أبي شجاع، متن المنهاج، نسأل الله جل وعلا أن ييسر لنا إتمامه. قال المصنف، ما زلنا مع كتاب الغصر. قال المصنف رحمه الله تعالى، عليكم السلام وبركاته، عليكم السلام وبركاته، حياكم الله وبياكم جميعا. قال المصنف رحمه الله تعالى: ولو وطئ المغصوبة عالما بالتحريم حدة. رجل غصب امرأة أمة من سيد فغصبها وأخذها جهارا، ثم وطئها وهو يعلم بأنها مغصوبة ويعلم بتحريم الوطئ، فهذا زنا صريح. حدة، لذلك قال المصنف حدة، يعني هذا الغاصب، دعك الآن من كلام الأرش الذي وما والضمان الذي سيضمنه وأرش النقص الذي سيلحق بها بالوطئ، فلكن هو أصالة هنا جاء الحد حدة لأنه زنى، سواء كانت عالمة أو جاهلة. أما إن كانت عالمة هي وطوعت فالحكم عليها أيضا، وإن جاهلة يعني جاهلة تحريمه كجاهل بتحريم الزنا مطلقا، يعني نشأ ببادية بعيدة، رجل لم يسمع عن الإسلام، لا يعلم من أن أو في بلاد الكفر الذين انتشر فيها الزنا، ويعلم كأنه علم أن هذا من خصال الناس أو أن هذا ليس بمحرم كما قلنا، أو نشأ ببادية بعيدة. فإن كان جاهلا بتحريم الزنا مطلقا، أو كان جاهلا بأنها لو دخلت تحت يدي ولو كان غاصبا صارت كالأمة، فيحل منها ما يحل من الأمة لسيدها، إن كان كذلك فقد يعذر بهذا الجهل، فتكون هنا شبهة يدرأ بها الحد. قال: فلا حد لما؟ للشبهة. وحديث وإن كان فيه ضعف لكن معنى صحيح: إدراء الحدود بالشبهات. قال: وفي الحالين يجب المهر، يعني سواء علم أو جاهل بأنها تكون زانية أو غير زانية، هو عليه المهر في الحالتين بما استحل من فرجها. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل. قال: فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له. قبلها قال: ولها المهر بما استحل من فرجها. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قال: إلا أن تطاوعه فلا يجب على الصحيح بالنسبة للمهر، لأنها طاوعته في ذلك فبطل حقها. لنهي النبي صلى الله عليه وسلم أيضا عن مهر البغي. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كسب الحجام خبيث، ثمن الكلب خبيث، مهر البغي خبيث، حلوان الكاهن خبيث. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياتي. والثاني يجب لأنه للسيد، فلا تؤثر طواعيتها فيه. وأجاب الأول بأنه يؤثر صنعها فيه كارتدادها قبل الدخول. وعامة نظرة القول الثاني في المذهب هو بأن المال راجع للسيد، فلا ينظر إلى الطوعية أو الكراهية منها، وإن كان أن هذا يؤثر صنعها فيه كارتدادها قبل الدخول. قال: وعليها الحد إن علمت، يعني إن علمت بأن هذا من التحريم مكان، لأنها تعتبر زانية. فإن جاهلت، وسكت المصنف عن عرش البكارة، وهو يعني أنه يلزم مهر ثيب وعرش بكارة، لأنه لما فض غطاء غشاء البكارة وجب عليه ضمانه. ووطء المشتري من الغاصب كوطئه، ووطء المشتري من الغاصب كوطئه، يعني هنا كما قلنا بأن اليد إن كانت غاصبة فيده يد ضمان، فكل مشتري منه نزلت يده على يد الضمان. نفس الأمر، وطء المشتري من الغاصب كوطئه، وطء المشتري من الغاصب كوطئه، أي كوطئ الغاصب في الحد وفي المهر، اشتراكهما في وضع اليد. فيعود ما ذكرناه في حالتي العلم والجهل، إلا أن جهل المشتري قد ينشأ من الجهل بكونها مغصوبة أيضا، فتقبل دعواه من غير اشتراط قرب عهده بالإسلام وكونه نشأ ببادية بعيد. مسألة الجهالة، الجهل في أمر قد انتشر وذاع وشاع، هذا يحتاج إلى دليل بهذا. قال: فإن غرمه، يعني غرم المالك المشتري المهر، لأنه قد وطئ فقال عليك المهر. فإذا غرم المشتري هنا مغرر به، لم يرجع به المشتري على الغاصب في الأظهر. لما؟ لأننا نقول الحكم يتلوه المباشرة دون السبب، السبب هو الغاصب، لكن المباشر الذي وطأ وفض غشاء البكارة هو المشتري. وهذا في الأصح في الأظهر، والخلاف هنا ضعيف. والثاني يرجع إذا جهل، لأن الغاصب قد غراه والبيع لا يقتضي ضمان المهر، والخلاف جار في أرش الافتضاد إن كانت بكرا خرف عدم الرجوع به أظهر، لأنه بدل جزء منها أتلفه فأشبه ما لو قطع عضوا من أعضائها. والحق أنه كما قلنا لا رجوع، لأنه المباشر الأصيل، لا رجوع لأنه المباشر الأصيل. قال: وإن أحبل، أي الغاصب أو المشتري، يعني جامعها وأحبلها. وإن أحبل أي الغاصب أو المشتري عالما بالتحريم، فالولد رقيق غير نسيب. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أختي الفاضلة، الله يحفظك. وإن أحبل أي الغاصب أو المشتري عالما بالتحريم، فالولد رقيق غير نسيب. فالولد رقيق غير نسيب، لما؟ لأن هذا لا يعتبر فيه الولاء وفي غيره، فإذا هو زنا أصالة. وإن جهل فحر نسيب، وإن جهل يعني الغاصب أو المشتري، فالجني الطفل فحر نسيب لوجود الشبه. وعليه قيمته، يعني على الغاصب القيمة، يبقى إذن صار حرا، الجنين صار حرا، وعلى الغاصب ثمنه، يقيم إن كان عبدا ويدفع هذا لسيده. وعليه قيمته، لكن متى؟ يوم الانفصال. فإذن لو جاء زيد وغصب منا أو غصب بثينة من السيد وواطئها. وصارت حاملا. الكلام هنا يقول فإن جاهلا، طبعا الولد يكون رقيق إن كان عالما بالتحريم، وإن كان جاهلا فحر النسيب، فحر النسيب، ولكن على الغاصب القيمة لسيد الأمة، عليه قيمته بتقدير رقه لتفويته رقه بظنه يوم الانفصال. القيمة متى؟ يوم الانفصال تحدث القيمة، يحددها ويعطيها إياه. وهذا إذا انفصل حيا. قال ويرجع بالقيمة المشتري على الغاصب، ويرجع بالقيمة المشتري على الغاصب، لأن الشراء لم يوجب ضمانه. قال المصنف ولو تلف المغصوب عند المشتري، غصب سيارة فاشتراها عمرو فتلفت عنده، لو تلف المغصوب عند المشتري وغرمه لم يرجع به، لم يرجع للغاصب، لأن الشراء فيه في التضمين، أي عالما أو كان جاهلا، لأن الشراء عقد ضمان، عقد ضمان. وكذا لو تعيب عنده بآفة سماوية، في الأظهر أنه لا يرجع أيضا على الغاصب. ولو تعيب عنده بآفة بمحض قدر الله للفعلاء، في الأظهر كما لا يرجع بالقيمة عند هلاك الكل تسوية بين الجمل والأجزاء. وفي قولي في الأظهر خلاف ضعيف، والثاني أنه يرجع لأن العقد يوجب ضمان الجملة ولا يوجب ضمان الأجزاء على الانفراد. أما إذا تعيب بفعل المشتري فإنه يستقر عليه ضمانه قطعا، ولأنه يد يد يد ضمان، وإحنا قلنا الخارج بالضمان، فإن تعيب بفعل المشتري فإنه يستقر ضمانه قطعا، وكذا لو تلف الجميع. قال ولا يرجع بغرم منفعة استوفاها، فإذا أجر شقة فاستوفاها واستوفى ما فيها من المنافع، أو أخذ بعيرا فأجره واستوفى منافعه، فلو استوفى المنافع لا يرجع بغرم منفعة استوفاها كالسكنة والركبة واللبس والنظر إلى القمر. في الأظهر هما القولان في المهر وأرش البكار على ممر، ويرجع بغرم ما تلف عنده وبأرش نقص بنائه أو نقد بنائه وغراسه إذا نقض في الأصح. قال ولا يرجع بغرم منفعة استوفاها، كما قلنا استوفى منفعة السيارة، منفعة البيت، استوفى منفعة الخدمة من العبد الذي اشتراه، ففي الأظهر كما قلنا لا يرجع، ويرجع بغرم ما تلف عنده وبأرش نقصه نقد بنائه وغراسه إذا نقض في الأصح، لأنه نقد البناء والغراس يعمل نقصا فعليه أرش النقص، وبأرش نقد بنائه وغراسه إذا نقض في الأصح. لمنافع المغصوب في الأولى إذا تلفت تحت يد المشتري ولم يستوفيها فيضمنها للمالك بأجرة مثلها. ولا يرجع بها على الغاصب فيها وجهان، أحدهما لا تنزيلا للتلف تحت يده، ونحن ننظر الأحكام تناط بالمباشرة، الأحكام تناط بالمباشرة. عليكم السلام وبركاته. عليكم السلام وبركاته. نعم لم يتلف ولا شرع في العقد على أن يضمنه. أما الثانية وهي ما إذا بنى المشتري أو غرس في الأرض المغصوبة فجاء المالك ونقضه، فهل يرجع بأرش النقصان على الغصب؟ ولو فرعنا على ذلك ثمرة الشجرة ونتاج الدابة ثمرة الشجر من عنب من زرع من تمر غير ذلك ونتاج الدابة صغير البعير وكسب العبد كالمنفعة في هذا الباب. نعم. وكل ما لو غرمه المشتري رجع به، لو غرمه الغاصب لم يرجع به على المشتري. يعني كل ما لو غرمه المشتري رجع به على الغاصب لأنه الذي غره فيرجع به. أي كل ما لو غرمه المشتري لكان يرجع به على الغاصب كقيمة الولد وأجرة المنافع الفائتة تحت يدي. ولو فرضنا أن الغاصب طورب به وغرمه فإنه لا يرجع بذلك على المشتري، لأن القرار عليه لا على المشتري، يعني الإعاضة كلية عليه لا على المشتري. فهو المتعدي هو الضامن، والرجوع لا يكون إلا على من عليه القرار، والرجوع لا يكون إلا على من عليه القرار. قال وما لا فيرجع، أي كل واحد منهم لو غرمه المشتري لكان لا يرجع به على الغاصب كقيمة العين للأجزاء والمنافع التي استوفاها، فإذا غرمه الغاصب رجع به على المشتري أن القرار عليه في مسألة الجزئيات، لأن الغاصب هو الذي غصب ما في اليد من سيارة من غير ذلك وأعطاها وباعها المشتري. أباع منافعها فيكون له يد في ذلك دون انقطاع. يعني لم كل ما لو غرمه المشتري لكان أرجع به على الغاصب كقيمة العين الأجزاء والمنافع التي استوفاها، فإذا غرمه الغاصب راجع به على المشتري لأن القرار عليه في الجزئيات، القرار عليه في الجزئيات. قال المصنف رحمه الله تعالى قلت وكل من أنبت أو من أنبتت يده على يد الغاصب فكالمشتري، وكل من انبنت أسف وكل من انبنت يعني بنى اليد على يد من انبنت يده على يد الغاصب فكالمشتري. سبحان الله، فهو كالمشتري في الأحكام، وأن المسألة كما قلنا دائرة بين أمرين، بين المشتري وبين الغاصب وعقد البيع الذي بينهما. نعم. بعض فروع منصورة هذه تكون فيها الغد إن شاء الله، وندخل في باب آخر بعدها وباب الشفعة فضلا. نعم. كل ما كانت اليد انبتت اليد من الغاصب فإنها تنزل منزلة المشتري، والتعامل معه في هذا الباب على النظر، لأن هذه مسألة جملة المسألة على النظر في مسألة مهمة ألا وهي مسألة لا على أساس أنها كنت مسألة. نعم. على أساس المباشرة والتسبب، فالمشتري هو الذي اشترى ووطأ، فيبقى إذن الذي يضمن هو الذي وطأ، والذي أتلف هو الذي يضمن، والمشتري كان متسببا، فإن تعذر الحكم على المتسبب لجأنا إلى المباشر، على المباشر رجعنا إلى المتسبب. إذن الأصل العمل على مسألة تقديم المتسبب على المباشر على المتسبب، المباشر على المتسبب. وفي أي سؤال تفضلوا، كتاب الغصب كده فضل الله في علاه قد انتهى، يبقى بعض الفروع التي تتفرع سنجعلها لكم إن شاء الله على أمثلة واقعية حتى يعني حتى يكون الإتقان في هذا الباب. وفي أي سؤال تفضلوا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. في قول المصنف وكل من انبنت يده على يد الغاصب، هل يقصد بها الوكيل عن الغاصب أم من غصب من الغاصب؟ لا لا لا، ما غصب، يعني انبنت يده بهبة أو ببيع أو بشراء أو بوكالة، كل من انبنت اليد على يد الغاصب فهي كيد الغاصب. تقول اعتذر على كثرة الأسئلة في هذا الباب. اعتذار، أنا خادم أصلا، وأي سؤال إن شاء الله الأمر يكون خير، لكن إذا علمته تقول لا يجبر نقص هزال قبله، هل يقصد به أنه هزل بعد أن كان سمينا؟ أي نعم،